تؤتي ملكا من تشاء وتنزع ملكا ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم قال في ختامها لا شريك لك، تلبية عظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه التلبية يشرع الحاج تكرارها من حين يحرم حتى يحل من إحرامه. اختلف العلماء في التلبية هل هي واجبة أو شرط أو مستحبة. المشروع عند الجماهير أنها مستحبة، قال بعض العلماء إنها شرط لابد أن يقولها، إذا لم يقولها فلا يصح إحرامه، وقيل إنها واجب إذا تركها عليه دم، وإذا قالها مرة واحدة كفى. لكن الأفضل والمستحب للمسلم للحاج والمعتبر أن يكرر هذه التلبية. والمشروع في كل وقت ولا سيما عند تغير الأحوال عند إقبال الليل وإدبار النهار وعند الالتقاء بالملبين وعند سماع الملبي وعند ما وإذا فعل محظورا ناسيا ينغطر فلبى، وهكذا في جميع الأحوال وفي إدبار الصلوات مشروعة للمحرم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وربك لا شريك لك. وإذا زاد فيها وإذا زاد عليها فلا بأس، كما فعل ابن عمر كان يزيد لبيك وسعديك، لبيك والخير بسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. كان ابن عمر يزيد في هذه الكلمات لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. كان بعضهم يزيد لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون ولا ينكر عليهم، لكن الأفضل ملازمة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم يزيدون ولا ينكر عليهم لكنه يلزم تلبيته، فالأفضل الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. كان أهل الجاهلية يشركون يزيدون في التلبية يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، جعلوا الله شريكا يملكه، وهذا من جهلهم وضلالهم. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وخالف المشركين، المشركين يشركون يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك لك، وهم يحجونهم على شركه. هذا باطل قول أهل الجاهلية إلا شريك لك وهو تملك وملك. وفي هذه الحديث أن النبي يهل من حين تنبعث به راحلته، هذه هي السنة، من حين يركب من حين يركب على دابته أو على السيارة أو على الباخرة أو على الطائرة، حين يركب إذا كان فيه مثلا عند الميقات من حين يركب مركوبة فإنه يلبي، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. وإذا لبى قبل ذلك قبل أن يركب فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون تلبية بعد الركوب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحكمة في ذلك والله أعلم أنه قبل ذلك قد يكون محتاج إلى شيء، يحتاج إلى الطيب، قد يحتاج إلى شيء، فإذا ركب فإنه قد انتهى من حوائجه. فهذه الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد أن استوت به راحلته. جاء في حديث خصيف الجزري عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أهل في مصلاه، يعني لما صلى أهل في مكانه قبل أن يركب، لكنه حديث ضعيف، يعني خصيف الجزري عند أهل العلم ضعيف لا احتج بروايته، إنما الثابت في الحديث أنه أحرم أنه لبى بعد أن استوت به راحلته. وجاء في حديث جابر أنه لبى لما استوت به على البيدع، يعني الصحراء بيدع الميقات، وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كر التلبية بعد ذلك، فسمعه جابر وسمع بعض الناس فظنوا أنه سدع التلبية من الآن، وهو قد لبى قبل ذلك، لبى حين استوت به راحلته ثم لبى بعد ذلك على الصحراء، ثم البيدع لما استوت به على الصحراء فسمعه الناس سمعوا تلبيته. نعم. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انقد، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. وهذا من شركهم وضلالهم، يشركون يقول لبيك لا شريك لك، فيقول لهم قد يعني يكفي لا تزيدون، لأنه يزيدون الشرك. فكانوا يقول لبيك، إذا قال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، يقول لهم قد يعني يكفي يكفي لا تزيدون الشرك، لأنه يزيدون بعد ذلك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا من جهل المضالين يجعلون الله شريكا هو يملكه ليس لله شريك. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم وأهل بالتوحيد، ولهذا قال جابر في حديث طويل هل رسول الله بالتوحيد كما سيأتي، جابر حديث طويل رسول الله سكت، سيأتي إن شاء الله في صحيح مسلم ذكر في أغلب مناسك الحج حديث واحد، قال في أوله وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أهل والإهلال أصل الإهلال رفع الصوت بالتلبية، الإهلال رفع الصوت بالتلبية، كان الصحابة يرفعون أصواتهم يصرخون بها صراحة، أما المرأة فإنها تلبي ولا ترفع صوتها خشية أن يفتتن بها، بل بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها، والرجل يرفع صوته لكن صوتا لا يشق، لا يشق عليه. والسنة في التلبية ألا تكون جماعية، كل واحد يلبي وحده، أما التلبية الجماعية لا أصل لها بدعة، جماعة يلبون جميعا وواحد يلبي ثم يرفعون أصواتهم خلفه هذا بدعة وهو مشروع، مشروع كل واحد يلبي وحده. نعم إذا لم يكن أحد لا بأس في الخيمة وفي النساء وأصواتا لا لا حول، لأن المقصود خشية الافتتان بالصوت. نعم نعم نعم قريبة منها، قد جاء في الحديث الآخر أنه لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل المزيد حتى يضع رب العزة في قدم فتقول قد وزام قط قط، يعني حسبي يكفي، قدم ثلاث قريب منها. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة، يعني بيداؤكم يعني مقصود ابن عمر إنكار على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل بالبيداء، والبيداء الصحراء، قال بيداؤكم اللي تكذبون، ورد بالكذبة الخطأ يعني تخطئون، الكذب يطلق على الإخبار بغير الواقع، ومنه قول في الحديث كذب أبو السنابل يعني أخطأ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله وقال إن أخاه إن أصابه إسهال في بطنه قال أسقه عسلا، قال زاد الإسهال، قال مره ثانية حتى قال في الثالثة صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني أخطأ، الكذب يطلق على الخطأ، معنى تكذبون هذه بيداكم تكذبون يعني تخبرون بغير الواقع، وذلك أن بعض الناس سمعوا تلبية وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لبى إلا على البيداء، البيداء الصحراء، قال بيداكم اللي تكذبون يعني تخبرون بغير الواقع ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين انبعثت به راحلته، يعني أنه أهل بدأ تلبية من حين ركوبه، ثم بعد ذلك لبى لما سوت على الصحراء فسمعه بعض الناس فظن أنه ابتدأ تلبية الآن، في حديث جابر أنه لبى لما سوت به على البيداء، هذا محمول على أنه كرر التلبية بعد ذلك. نعم صلى الله عليك، بعض الناس يقول بأنه ما يجهر في النية إلا عند النسك، هل هذا صحيح؟ يقال يجهر بالنية أو يجهر بال لا هذا ما هو جهر، النية ما يجهر بها مطلقة لا في النسك ولا في غيره، كما حكى شيخ الإسلام بدعة التلفظ بالنية، الجهر بالنية مثل ما يقول بعض الفقهاء يسن للمحرم أن يقول اللهم إني نويت حج بيتك الحرام فيستر لي، أو اللهم إني نويت العمرة، هذا الجهر بالنية، هذا ما هو بدعة، هذا يقوله بعض المتأخرين من الحنابلة ومن غيرهم يقولون حتى يتواطأ القلب واللسان، ويستحبون أن يقول الإنسان إذا أراد أن يصلي نويت وأن يصلي خلف هذا الإمام صلاة الفجر ركعتان، يقول حتى يتوضأ القلب واللسان، وهذا بدعة ما له أصل، النية محلها القلب، ما في تلفظ النية لا في الصلاة وكذلك في الصيام، بعض الناس يقول نويت وأنا أصوم هذا اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا بدعة، النية محلها القلب، قل تنبئون الله بدينكم والله يعلم ما السماوات والأرض والله بكل شيء عليم، ما يتلفظ بالنية، لكن بعض المتأخرين قال هذا الشباب يقول حتى يتوضأ القلب واللسان، أما القدامى لم يذكروا هذا، بعض المتأخرين من أهل المذاهب، لأن قال بعض العلماء لو عمرت عمرا وفتشت النصوص ما وجدت دليل يدل على مسألة تلفظ بالنية، أما لبيك عمرا فهذا معناه أن تذكر نسكك في التلبية، يشرع زي يقول لبيك عمرة لبيك عمرة الحجة لبيك حجة، أما التلفظ بالنية ما يقول بعض الفقهاء، يقول اللهم إني نويت العمرة فيسترها لي، اللهم إني نويت الحج، هذا تلفظ بالنية، هذا ليس له وصف بدعة. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. نعم يعني ابتدأ من هنا. أما تكذبون يكفرون بغير الواقع. وصله لا رفع الصوت للتلبية ومنه رفع الصوت عند استهلال المولود ورفع الصوت عند رؤية الهلال. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعة لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هن ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم. وهذه الأربعة التي ذكرها عبيد بن شريج لعمر واضحة. الأمر الأول قال إنك لا تمس من الأركان إلا ركنين اليمانيين فقال له ابن عمر إني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا ركنين اليمانيين والمراد بهما الركن اليماني والحجر الأسود الطواف. أما الركنان الآخران الشامي والعراقي فلا يستلمهما كان النبي يستلم الركن اليماني والركن الأسفل. أما الركن الشامي والذي بعده الركن العراقي فلا يستلمان والسبب في ذلك أنهما ليس على قواعد إبراهيم لأن قريش أخرجت من الحجر وهو مقدار 6 أذرع ونصف من الكعبة فلهذا كان النبي ما يستلمهما لأنه ليس على قواعد إبراهيم. ولهذا لما هدم ابن الزبير الكعبة وأدخل الحجر صرت على قواعد إبراهيم صار يستلم الأركان الأربعة كلها. وثبت أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما في جاء وطاف بالبيت وجعل يستلم الأركان الأربعة كلها ركن اليماني والحجر الأسود والشامي والعراقي فأنكر عليه ابن عباس فقال له لما تستلم الأربعة لا يستلم إلا ركن اليماني. فقال معاوية بن عباس أفي البيت شيء مهجور ابن عباس هناك شيء مهجور البيت ما يفتر شيء من شيء. فقال ابن عباس لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا ركنين اليمانيين ولقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة. فقال معاوية صدقت ورجع إلى قوله فلا يستلم من الكعبة إلا ركنين اليمانيين والركن اليماني يستلم مع التكبير فإن لم يتيسر الاستلام فلا يكبر والركن الحجر استلمه ويقبله إن أمكن فإلا ممكن أشار إليه وكبر. وأما المسألة الثانية قال لبس النعال السبتية السبت من السبت وهو قط وهي النعال التي لا شعر فيها قال إني رأيت الرسول يلبسها ويتوضأ فيها وأنا أحب ذلك. وأما المسألة الثانية هو الصبغ بالصفرة فإني رأيت النبي يصبغ بالصفرة فأنا أحب أن أصبغ بها. وهذا محمول على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يصبغ بالصفرة والنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء إلا الشيبات قليلة 7 أو 8 لكن قد يصبغ. والمعروف في الحديث أنه يصبغ بالحنة والكتم كذلك أبو بكر وعمر فالحنة أحمر والكتم أسود فإذا خلط صار يضرب إلى الحمرة هذا المعروف. لكن لعل في بعض الأحيان رأى النبي يصبغ أو أن المراد أنه يصبغ ثيابه بغير الصفرة بغير العصفر بغير الزعفران وعلى كل حال فمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما شاء ولهذا كما قال أنس ليس فيه إلا في رأسه ولحيته 20 شيبة في لحيته 7 أو 8 شيبات قليل. كأنه يصبغهما بعض الأحيان. قال بعضهم إنه استعماله الطيب يصير كأنه لونه لون الصبغ كثرة استعماله الطيب عليه الصلاة والسلام. وأما المسألة الثالثة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يهل حين تنبعث به راحلته. جاء في اللفظ الآخر أن الناس يهلون بعد إذا دخل هلال الحجة وأنت لا تهل في اليوم السابع. قال وأما الرابع قال قبل الهلال. نعم. قبل ذلك ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. نعم يكون يوم يعني الناس يهلون إذا دخل هلال الحجة يهلون بالحج في يوم الحج وأنت لا تحرم في يوم التروية في اليوم الثامن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لم يحرم إلا في اليوم الثامن حين بعث به راحلته. نعم. حدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن ابن قصيط عن عبيد بن جريج قال حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة 12 مرة فقلت يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك 4 خصال. وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال فإنه خالف رواية المقبوري فذكره بمعنى سوى ذكره إياه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. نعم هذا هو السنة. السنة الإهلال يكون بعد الركوب. هذا هو الأفضل. ولكن لو هل قبل ذلك لا. لو هل وهو في الأرض قبل أن يركب بعدما صلي ركعتين يهل لا. الأمر فيها واسع. أو هل بعد الركوب بقليل فلا حرج. لكن الأفضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والإهلال بعد الركوب. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة. وقال حدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر في لفظ الجلالة إذا سبق فتحه وضمه يفخر عبيد الله وإذا سبق كسره رقق عبيد الله إذا كان مكسور رقق هنا أن عبيد الله دال مفتوحة فخم الله. نعم. أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله هذه الثانية مرققة لأن قبلها كسر عبد الله والأولى عبيد الله فخم. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة. أنه بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأ وصلى في مسجدها. وقال حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقال هذا مشروع في مشروعية تطيب في وقتين وقت الإحلال قبل أن يحرم لحله قبل أن يحرم ولحرمه قبل أن يطوف البيت والوقت الثاني إذا حل من إحرامه يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه يسن له أن يتطيب فيتطيب في الحالة الأولى قبل الإحرام قبل أن يحرم والثانية بعد أن يتحلل من إحرامه ولهذا قال عائشة الطيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحلاله قبل أن يحرم ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت، يعني قبل أن يحرم يسنى أن يتطيب، وبعد أن يتحلل من إحرامه يوم العيد يسنى أن يتطيب قبل أن يطوف بالبيت. وكان الحكم في ذلك والله أعلم أنه طال مكثه في الإحرام، ولأنه سيقابل الناس فشرع في حق المسلم التطيب حتى تكون رائحة طيبة ويزول ما يكون هناك من الروائح الكريهة. ولهذا قال عائشة طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، طيب لإحرامه قبل أن يحرم، لأجل الإحرام قبل أن يحرم تطيب ثم يحرم، والثاني إذا حل من إحرام يوم العيد ورمضان في العقبة تطيبه لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت، سنة ثالثة هنا. وأما قول ابن عمر في الحديث الأول أنه بات بذي الحليفة، هذا في حجة الوداع، بات بذي الحليفة وكان خرج من المدينة يوم السبت بعد أن صلى الظهر في المدينة، صلى بها أربعا ثم وصل ذي الحليفة هو قريب من المدينة وصلى بها العصر ركعتين ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر من يوم الأحد، ويوم الخامس من ذي القعدة، يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، يوم السبت خرج يوم السبت وأحرم يوم الأحد، جلس صلى فيه خمس أوقات. وكان الحكم في ذلك والله أعلم أن يلحق به بعض المسلمين الذين يريدون أن يحجوا، وكذلك يكون قريب من المدينة لو احتاجوا شيئا. وفي دليل على أن المحرم على أن المسافر إذا فرق البلد يترخص ويقصر، أما إذا كان في البلد فلا يترخص ولو كان عازما على السفر. ولهذا كان النبي عازما على السفر ولكنه صلى الظهر أربع ركعات لأنه في البلد، فلما فرق البلد ووصل إلى الحليفة ولو كانت قريبة من البلد بعد أن فرق البنيان صلى الظهر صلى العصر ركعتين ثم المغرب ثلاث ثم العشاء ركعتين ثم الفجر ثم الظهر ركعتين ثم أحرم يوم الأحد. نعم. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. لحله يعني لأجله بعد أن تحل، من أجل الحل لا بعد أن تحلل، وذلك لما رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه تحلل فطيبته ثم طاف بالبيت. ولحرمه قبل أن يحرم يعني في الحليفة قبل أن يحرم طيبته ثم أحرم. نعم. وقال حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. الذريرة المسك. نعم. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. الطيب يكون من المسك ودهن العود الآن الطيب، أما هذا الكولونيا وما أشبهها هذا ليس الطيب، بعض الناس يظنها طيب ورائحتها كريهة وإنما هي استخدمها تعقيم الجروح، لكن بعض الناس ألفوا هذا، فإذا كان كثرها يسكب فلا يجوز التطيب لها لأنها نجسة كما قال ذلك جمهور العلماء، وإذا كان فيها نسبة قليلة فلا. المقصود أن الزجاج اللي فيها المياه هذه ليس الطيب إلا ما كان من الأزهار وما أشبه ذلك. الطيب معروف دهن العود والمسك والبرد وما أشبه ذلك. نعم. نعم. نعم محظورة ممنوع، المحرم ممنوع الطيب بجميع أنواع كما سبق درس المحرم لا يمس طيبا ثوب مسه الزعفران أو ورس مثل ما سبق الحديث اللي في الزجاج ما هي طيب حالي مع الورد الأصفار بعض إذا كان فيها كولونيا فلا يجوز الطيب بها إذا كان فيها كولونيا كثير لأن نجسة كولونيا تسكر. نعم. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير قال حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه قالت بأطيب الطيب. وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عثمان بن عروة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. وقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن ابن الرجال عن أمه عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا. وقال الآخرون قال حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مسرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والبيص اللمعان اللمعان اللمعان المسك في السنة يكون الطيب في مفارق الرأس في الرأس وفي اللحية. أما ثياب الإحرام اللي زاروا لذا فلا يطيب إذا وقع في طيب يغسل ما يطيب الثياب لأنه يطيب بدن. نعم. ولم يقل خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامه. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل. يعني هذا يدل على أن المسك إذا بقي بعد الإحرام لا يضر، يبقي في الرأس وفي اللحية، إلا أنه لا ينقل من مكان لمكان، ليس ينقل الطيب من الرأس ينقل من مكان لمكان، لا يتركه على حال. أما الطيب في الثوب في الإزار والرداء لا بد أن يغسله ولا يبقى، أما الطيب في البدن يبقى ولو بعد الإحرام. نعم. ولهذا كان عائشة ترى لمعان المسك في رأسه مفارق رأسه في لحيته وهو محرم عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله قوله مفارق، هل فيه أكثر من مفارقة؟ نعم من جهاته. نعم. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشد مفارق الرأس، الرأس يفرق كان له شعر يفرق شعره من هنا ومن مفارق. نعم. قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لكأني أنظر بمثل حديث وكيع. وقال حدثنا محمد بن المثنى وابن البشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مزول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت

له اجتهاده، ولكن السنة مقدمة، في السنة تطيب، وبقاء الطيب بعد الإحرام لا يضر في الرأس وفي اللحية، لكن لا يطيب البدن. بارك الله. لا لا، إذا مسه الوضوء لا يضر، لكن لا يتعمد نقله من مكان إلى مكان الطيب. لا يقول مكان. بارك. في خلاف الجمهور على أنه يشرع للإحرام سنة ركعتين، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك في وادي مبارك قل عمرة في حجة، صلي ركعتين وقل عمرة في حجة. وذهب شيخ الإسلام مثل وجماعة إلى أنه ليس الإحرام صلاة تخص، وأن هذه الصلاة التي صلىها إنما صلاة الفريضة. قالوا فإن كان في وقت الفريضة فهو أفضل يحرم بلا الفريضة، وإن لم كان في غير وقت الفريضة يصلي ركعتين، يتوضأ، يصلي سنة الوضوء، أو يصلي صلاة الضحى إذا كان في وقت الضحى ثم يحرم. والأمر في هذا واسع. نعم نعم، لا بأس، صحيح، لأن المرأة ما ينبغي أن يخرج لها رائحة قد تضر وتأثر على الرجال. بركاته، وفق الله الجميع.